ربيعة السلولي وقفت عليها احمد. بفتح المهملة البصري ثقة من الرابعة، احسنت. مات وقفت سنة عليها احمد كده 44. اسمها في الملبس الى اخره. هنا يعترضنا مساله تعلق بهذا الحديث، مساله كثير. لو ان الانسان دعاه رجل ماله فيه من الحرام، ماله مختلط، دعاه الى ولده اهدى له هديه كرجل يعمل في الجنه، فماذا عليه؟ هل جزما حرمة هذا الطعام أو حل هذا الطعام جزما أو هو مشتبه؟ العلماء يقولون في هذه المسألة الإثم على الكاسب لا الأكل. سئل ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رجل لا يأكل جبنا في الكسب من الحرام، دعي جاره إلى وليمة عنده فقال اذهب، قال للجار اذهب فعليه وزره ولك هناؤه. وعلى هذا سلمان الفارسي والحسن البصري وجماعة من الصحابة والتابعين. معنا يا إخوان، أما إذا أردت أن تتورق فهو الأكمل والأحسن، أما أن تحرم على الناس لا. رجل مات أبوه، وضع له مال في البنك، المال في البنك أتى بأربع، الإثم على الكاسب لا الأكل، على قاعدة. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وجل مال يهود اللي عادة يأخذ ويعطي منهم، يشتري منهم يقترض منهم، مع ذلك أموالهم فيها الحرام كثير طليل. قد تكون جميعها محرمة. الرجل المسلم يتزوج المرأة الذمية لها مال تنفق عليه من مالها ومالها مختلط أو حرام إلى آخره، الإثم على المباشر لا الآكل. عن القاعدة. فإذا الآن احنا معنا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص يا إخوان؟ كان السلف يطرقون 70 بابا من الحلال خشية أن يقعوا في حرام. من باب ايه؟ من طبقة ده. الحسن بن علي اعطونا اسناد الترمذي رحمه الله او الترمذي ده. خلاص؟ حدثنا من؟ قال حدثنا الترمذي ابو موسى الانصاري. ابو موسى الانصاري عايزين نحكم على هذا الحديث. مفيش اقلام حمراء ولا سوداء ولا حاجة. كان واحد معنا؟ أيوة الأمر إن شاء الله يكون معنا أقدام إن شاء الله. أبو موسى الأنصاري عنه من؟ عبد الله بن إدريس. حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس. حدثنا شعبة إدريس. عن شعبة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد. عن أبي الحوراء. عن أبي الحوراء السعدي. عن أبي الحوراء السعدي. عن أبي الحوراء عن الحسن. عن الحسن بن علي. عن الحسن أحسن. عن الحسن مرفوعا صح؟ طب أنا أسألكم سؤال، الإخوة اللي جمعوا في الطرق والحديث، كل حديث أقوله مرفوع ولا في موقف؟ الحسن كله مرفوع. ده ما يريبك إلا ما لا يريبك. في الرواية الثانية غير الحسن. حسن كله مرفوع. خلينا في حديث حسن نجيب مع حديث حسن. كله مرفوع؟ مرفوع. ها؟ نعم. طب خلونا في تفصيل طرق حديث حسن. طيب. أبو موسى. في غير الترمذي رواه؟ في. من هو؟ في النسائي رواه. قال إيش النسائي؟ أخبرنا محمد بن أبان. محمد؟ بن أبان. قال حدثنا عبد الله بن إدريس. اجتمع عليهم؟ آه. خلاص خلونا كده. آه سامع. ها؟ آه. وباقي الإسناد هو؟ هو هو. هو هو طيب. من أيضا؟ رواه بعد ذلك فيه الإمام أحمد مسند الإمام أحمد إيش قال من شيخه نجيبه إن شاء الله مسند الإمام أحمد قالوا عبد الله بن إدريس يحيى بن سعيد شيخ يحيى بن سعيد القطان عن من؟ بن سعيد بن عامر عن عبد الله بن إدريس عن شارع عن شارع خلاص خلوه عميله كده أحمد مختصر بن كنت عن من؟ يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن سعيد القطان عن شعبة والتقى نعم إلى آخره؟ نعم هو في طريق ثاني لمحمد بن جعفر برضه عن من؟ في طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن الإمام أحمد برضه طب ماذا نزعل هذا هو يحيى بن سعيد القطان عن شعبة يا بدانا طه انا الالمان رواه مش مشكله في حاجه تانية؟ في طريق كان عن الترمذي في حديث في احمد مش بس انا جماعه الطرق اه في في عندي خارج على في عندي كمان ال في راس طرق الحسن طرق الحسن بس في عندي الدارمي الدارمي اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبه عن بريد بن مري عن ابي الحوره سعيد بن عامر بس وبعد كده سعيد بن عامر عن شعبة عن بريد بن أبي مريم خلاص ما عن شعبة مدينة في حد تاني غير الدارمي غير الدارمي فيه هنا المعجم الطبراني بس عايزين كل حديث حسن الطبراني أنس بن مالك أنا خليت أنس بعد النهار غير عندك الشيخ أحمد أبو يعلى عن من؟ عن حديث حسن ولا الحديث غيره؟ حسن هو نفس حسن كلنا نسمع كده حدثنا موسى ابن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبه عن ابي طالب نفس الكلام طب ارجع ثاني كده وفي الحاكم ابو يعلى عامل ايه حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبه عن بريد عن ابي مريم قال سمعت ابي الحوراء طب اعطيني بس تجيب شعبه كده اسمه ايه شعبه اللي هو عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو نعم ها وبالتي التلميذ موسى بن محمد لا بس أمس عبد الملك بن عمرو لعند أبي عفو طبراني طيب ماشي طبراني وضو طبراني إيش قال من حديث الحسن حسن أي نعم إسناده حدثنا هاشم الدمشقي الطبراني حدثنا أبي أبو صالح الفراء حدثنا أبو إسحاق الفراري الفراري عن حكم عن بريد بن أبي مريم حسن أبي الحوراء قلت الحكم لا أعطونا كده شيخ الطبراني من هو شيخ الطبراني هنا من حدثنا هاشم بن مسعود الطبراني حدثنا ابو صالح الفراء الفراء حدثنا ابو اسحاق الفزازي قال حدثنا دائما من قال حدثنا قال حدثنا ابو اسحاق الفزازي الفزاري عن من عن الحسن بن عبيد الله عن بريد بن ابي مريم نفس الكلام ده موضوع بعيد خالص ده راح هنا نزل ما هو تابع شعبه تابع شعبه طيب خبرني بقى من عن بريد من عن بريد؟ عن بريد عن الحسن ابن عبيد الله الحسن ابن نحطه عند تحت شعبة كده الحسن ابن عبيد ابن عبيد الله اي نعم وبعدين اي نعم تلميذه اللي هو ابو عن ايه عن بريد صح؟ اي نعم اي نعم نفس الشيء عن ابي الحوار نفس الكلام في حديث عن الحاكم طب حاكم رواه في عندك شعبة يا شيخ؟ في طبران؟ في شعبة هو الحاكم يا شيخ الحاكم لنا بس نشوف طبران لا هنا فيش شعبة دي الطبراني مفيش فيها شعبة؟ مفيش شعبة بقول لكم مفيش شعبة الحاكم فيه شعبة وقفت عليه؟ ايوه هو اللي روى عن شعبة من اول شعبة كده كتير واللي روى عن الطريق اللي هو لا بس انت اخبرني بطريق الطبراني. الطبراني عن خلاها معك هاشم بن مرسل الطبراني عن ابو صالح الفراء عن ابو اسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن بريد. الحسن بن عبيد الله بدل شعبه ده في مرتبه الشعبه خلاص حطها تحت شعبه بدل شعبه الحسن بن عبيد الله في اللي تبع ابي عن بريد بن ابي مريم صح؟ نعم عن من؟ عن ابي الحوراء تمام جميل ها في برضه نفس السند ده او نفس الطريق ده البيهقي انت خلصت من عندك؟ الشيخ محمد احمد عبد المتعال خلصت من عندك؟ لا في جسد عبد الرزاق برضه عن حسن من حديث حسن؟ خذ الحسن هنا عم بس عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة فكنتوا جماعة بالطرق الآن؟ في مصنف عبد الرزاق تختصر لكم بحث الرجال في مصنف عبد الرزاق سهل جدا بس خلونا في حديث الحسن وبعدين نشوف حديث انا الحسن بن عمارة بريد بن حديث غيرهم في الحسن انت خلصت اللي عندك؟ لا لسه قلنا بالنسبة للمصنف عبد الرزاق ايش قال بقى؟ عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة قال اخبرني بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء الحسن بن عمارة قلت الحسين يمكن الحسن بن عمارة ده هو حسن بن عبيد الله لا شفنا ها؟ غيره؟ لا هو الحسن بن عمارة اللي عند عبد الرزاق عن شعبة؟ ما انت مذكرت الشعب لا لا مش هو موجود شعب يا شيخ نفس السند اللي عن الحسن بن عمار حسن بن عمار ابو بريد بن ابو مريم ابو الحوراء على طول عن ابي الحوراء على طول قلت للحسن بن علي انتم متاكدين الحسن بن عمار الحسن بن عمار ما كان شعب الحسن بن عمار ده ما هوش حسن بن عبيد الله فيها شيخنا رتبتهم انت بحثت فيه؟ نعم رتبت يعني حوالي 11 واحد 10 حوالي 10 مخرجين من طريق شعبه من اول شعبه كده هم تحت شعبة يعني كله اتفق عن شعبة يعني كله اتفق عن شعبة خلينا نضحك الحسن بن عمارة حسن بن عمارة في طريق ثاني من طريق شعبة يا شيخ عن بريد بن ابي مريم عن الحقه الحقه احنا بناخذ بين الله واحد واحد عن بريد بن ابي مريم عن بريد خلاص انا كده نفس الشيء مرفوع عن صار الحديث حسن نعم طيب شوف لنا شيخ في حاجه ثانيه عندك شيخ ابي شيبه ابي شيبه ابن ابي شيبه نعم صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو موسى الانصاري حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا ده رجع مع الترمذي بالضبط يعني هنا ابن ابي شيبه شين اهو شين الله يحفظه ويسلمه في حاجه ثانيه خلاص في حد احمد احد عايزينك تدخل معاه مع العين خط غمار عندك شيخ بالنسبة للسند الثاني ده اهو انت ابدا لنا ما عند الترمذي ما عندك بتاع في الترمذي في طريق ثاني عند الترمذي عند منظار محمد بن جعفر ياخذ منظار محمد بن جعفر نعم عن شعب نعم صح تمام جعفر محمد بن جعفر نعمله هنا محمد بن جعفر منظار عن شعب ومن عنه منظار منظار شيخ منظار نعم يلا في الحاكم نفس الطريق ابن خزيمة نفس الطريق ابن خزيمة نعم نفس الطريق نعم ده الترمذي ونفس الطريق ابن خزيمة بتاعته مش كده ابن خزيمة ايضا نفس الباب نفس الطريق نعم من ايه بقى بندار نعم بندار وابو موسى خزيمة خز اهو خز بس ابن خزيمة زود مع ابو موسى نعم يعني بندار مع ابو موسى الحديث بندار وابو موسى ماشي نعم تمشي وبرضه يعني اسمه ايه؟ قلم يقول قلم قلم بن دهد نعم زي ما مروه زي ما مروه الترمذي على الفرات كل واحد على الفرات لا قرن بين هذا وحدثنا بندار وابو موسى الايه الانصار اسمه ايه بقى؟ سميها قرن قرن بين اثنين خلاص؟ في برضه من طريق ابن خزيمه محمد بن عبد الاعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعب عن شعب نحط الارض كده اهو يزيد انا العنوان هذا ونحط عشان هيك قال الاسماء اسمه يا شيخ عن شعب يزيد بن زريع يزيد بن زريع ده امام ابن زريع تحت منه محمد معنا تقريب يا اخوان نعم معنا طيب الشيخ عبد الهادي بحثت لك ايه؟ لا دكتور عندك حاجة؟ لا عندك ما الطيارسي قال لا لا هو هو نفس لا هو الطيارسي هو ابو داود سيروا ان شاء الله خلاص نفس الموضوع ممكن احنا نعمل كده الطيارسي لانه هو من ايه من تلاميذ الشعراء فين برضه ابن ابي عاصم ابن ابي عاصم عنده ايه؟ محمد بن مسنه قال حدثنا محمد بن شرف اخر الشعراء ارجع كده عاد عليه محمد بن مسنه محمد بن مثنى عن من بقى؟ عن المجاحة خلفة محمد أو شوف ابن المثنى المثنى عن غندة تمام غندة وهو ده محمد بن مثنى احنا ممكن نجمعها بسهم واحد هنا القوس لكن خلوها كده هي كلها تنفق بس الآن هو ده شجرة بإذن الله مفيش فيها صوم تنفقي الروابط كلها دي تلتقي وتصب في مصب واحد. خلاص؟ اللي عندهم ايه؟ مفيش انسجام مع علوم الحديث لان هي سهله. كده؟ كانها مسائل رياضيه معادله. خلاص يا اخوان؟ احنا عملنا ابن ابي عاصم خلصنا؟ ان شاء الله ان شاء الله نفس الاسنان؟ في الحاكم يا شيخ. بقي عندك حل؟ البزار ايه بقى؟ قال حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو داود عن شعبه. ابو داود هذا الطيارسي نفس الاسناد عمرو بن علي الضير الفلاس. فيه الحاكم. يلا بسم الله الحاكم ايش قال؟ اخبرنا الحاكم نازل. فاصل الحاكم ممكن ياخذ من ابن خزيمة. الحاكم تلميذ ابن حبان. فممكن نرجع اخبرنا بالحاكم كده الحاكم احمد قال اخبرنا احمد بن مالك قال حدثنا احمد بن كامل قال حدثنا عبد الملك بن محمد احمد بن كامل يا دكتور احنا عايزين نشوف الحاكم انا بحكي ايه خلينا احنا الشجره قسمناها المره الماضيه روح مثلا في سياسي على الجبلاء أنا؟ في تاريخ ليس أبوه يكون ده بغدادي تاريخ بغداد ممكن يكون دي مصر تاريخ واحد ها قلنا النقطة الثانية الحاكم الحاكم قال أخبرنا أحمد بن كامل أحمد بن كامل قال حدثنا عبد الملك بن محمد عبد الملك بن محمد قال حدثنا سعيد بن عامر اتلقى هنا في سعيد بقى والباقي سعيد بن عامر وعفان سعيد بن عامر وعفان قال قال حدثنا شعبة عفان ممكن نفع عفان ابن مسلم الصفار تمام قال حدثنا قال حدثنا شعبة وانبانا عبد ابو عبد الله محمد بن يعقوب شعبة قال حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد تقلع عليه طيب ماشي انت وصلت عند الشعب ايوه حصل ايه بقى بعدين؟ لسه اسناد ثاني بقى وانبانا ابو عبد الله محمد بن يعقوب ماشي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعب وساق الاسناد شعب عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء قال سالت الحسن عليه خلاص تمام وفي زياده في الحديث ابن حبان ابن حبان موجود بس انا ما قلتش السند بتاعه عندك ابن حبان الباقي اللي عندك ابن حبان محمد بن احمد بن ابي عون هياخد من ابن خزيمه والله حدثنا احمد بن حسن الترمذي حدثنا مؤمن بن اسماعيل وساق عن شعب مؤمن بن اسماعيل خلينا نبص مؤمن على وزن محمد ها عمر بن اسماعيل وعن شعبة؟ نعم. لعند ابن حبان؟ نعم. ابن حبان نعمل له حد مثلا. في حد ثاني؟ خلاص؟ أبو يعلى فنان؟ أبو يعلى فنان جابه الأستاذ أحمد عبد الله. خلاص؟ في البياقي؟ البياقي الظاهر ياخذ من الحاكم. بس شوف كده. قال أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن شعبة. طيب. الآن ما شاء الله انظروا الأئمة الكبار دول روى الحديث عن شعبة وتابع شعبة من الحسن بن عبيد الله ما أحدهم تقريب شغلوا التقريب الحسن شغلوا أدلة في البحر سيد أصحاب الأفكار لذلك سيدنا الحديث لا من الواقع احنا لا الحسن ده في تقريب اصلا ممكن الحسن بن عبيد الله هذا ممكن حسن بن عمر ممكن كان نسخة تقريب معنا نعم والله نسخ الشيخ الغالي ما زلت الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله بن عروة مجموعة يبحثون لك الحسن بن عبيد الله ابن عروة تمام وصلنا شوفوا انتوا الان مش محتاجين نبحث يعني في ابي موسى انصاري جدا جدا متابعات كثيره اصلا انتوني ومتابعات لمحمد عبد الله بن ادريس كثيره محمد بن جعفر امام يزيد بن زريع الثقه الطيالسي امام غندر هو محمد بن جعفر تمام ويحيى بن سعيد امام عفان بن موسى الصفار امام سعيد بن عمرو بن الصلوه ثقه عبد الملك بن نفس الموضوع متابعين لشعبة والشعبة مش محتاج ما يتابعوا عاملين مؤمنين ابن حديد لكن احنا برضه بنبحث عايزين نعرف من دول ها اذا هيجي معنا اثنان هيبقى معنا اثنان هذا وهذا صح هم ممكن على طول نتابع نبحث عن بصوره هاتوا لنا ضريب بن مريم اضرب خلاص ولا شك هم موجودين في تقرير لاني من رجال الترمذي أبو الحوراء أهو بريد بن أبو مريم بريد بن أبو مريم الجرح في بريد بن أبو مريم في الجرح والتعديل يحيى بن معين قال كوفي ثقة وأبو زرعة قال ثقة بريد بن أبو مريم في الجرح والتعديل يحيى بن معين قال كوفي لما درست الأقوال ثقة خرجت بإيه؟ خرجت بأنهم ثقة ثقة كلهم قالوا ثقة كلهم وثقوا ما حدش قال من خالص اخر ما فيش الا ابو حاتم اللي قال فيه صالح فقط طب ابو حاتم هو اللي قال صالح فقط فيما عدا ذلك يحيى بن معين قال ثقة الشيخ الدكتور عندك التقريب اللي هو الشيخ عبد الله عندك التقريب طيب خليك مع الشيخ عبد الهادي وصل عندك يا عمر في تهذيب التهذيب في التقريب هنا في تهذيب التهذيب اهو في التقريب اول في التقريب بريد بن ابي انا فاكر والله ده كيف عايز غير صح عبد الرحمن كيف حالك معك التقريب بريد بن ابي طب هاتوا لنا نسب اعطينا نسب وكده بريد بن ابي مريم هو مالك بن ربيعة السلولي وخفت عليه بفتح المهملة البصري ثقة من الرابعة أحسن مات سنة 44 مالك بن ربيعة السلولي اسمه مالك بن ربيعة السلولي خليكم معي شوفوا أبو ربيعة أخوانها أبي من أبي مريم من أبي مريم اسمه مالك بن ربيعة السلولي مالك بن ربيعة سلولي مالك ثقة هنحط فوق الثقة خلاص ثقة بس ما في زيادة بس طيب عطينا بقى أبو الحوراء بسرعة كده موجود اهو البصري ثقة أيضا تقريب رواه الجماعة الأربعة هو أبو الحوراء هو ربيعة جعله اثنين يعني وقد توقف ابن حزم هنا موجود يا شيخ قال ابن حجر قلت وقال العجلي كوفي تابعي ثقة اقرأ لي كل ما عندك فيه وقد توقف ابن حزم في صحة حديثه عن الحسن في القنوت وهو الذي له في السنن الأربعة ابن حزم الكاشف لا يعتبر في هذا الجرح التعليم انه يشد تعليم القواعد انت ماشيين بتعمل معكم ايه مدخل تغربلوا بيه معنا هنا الكاشف قال ربيعة بن شيبان ابن شيبان ابو الحوراء السعدي عن الحسن المعنوي وعن بريده كذا وثقه النسائي. وفي تقريب التهذيب قال ثقه من السادس. وفي تهذيب التهذيب قال روى عن الحسن بن علي وعنه يزيد بن ابي مريم وثابت بن عماره الحرمي. بس هو هي مكتوبه يزيد كده ماشي. وابو يزيد ما حددته. وابو يزيد الزراد قال النسائي ثقه وذكره ابن حبان في الثقات. تمام. ها ده اللي موجود عندي فيه. تحدد تاني؟ لا ده اللي انا قلته فيه. طب عندك يا شيخ نقلت حاجه؟ لا هو نفس الكلام تقريبا تقريبا كده نفس التقريب. ما هو تقريب بيقول ان ابو الحوراء البصري ربيعه بن شيبان السعدي ثقه. ربيعه يعني اسمه ربيعه بن شيبان السعدي. ربيعه ابو الحوراء يا اخوانا ابو الحوراء ربيعة ابن ايه؟ ابن شيبان السعدي. شيبان السعدي. ماله بقى ثقة ولا ايه؟ ثقة من الثالثة. ثقة القول الراجح انه هو ثقة. روى له الأربعة. أربعة ما شاء الله. أربعة. وبعد ده روى له الجماعة؟ لا بعد لا البخاري في هذا المفرد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني الأربعة؟ مع الثقة. ومسلم؟ ما شاء الله. طيب انتوا عايزين طيب حطمنا على هذا الاسناد ايه بقى حديث الحسن كده صحيح؟ صحيح. توفرت الشروط وانتفت المؤمن كل واحد سمع من الاخر امام شعبة امام هو شيخ مريد هذا وشعبة اصلا ينتقد الرجال تمام؟ أبو الحوراء قلنا وثقة. طب حديث الحسن ده بالأخير حديث صحيح. صحيح حكمنا عليه بسهولة جدا بدون أي صعوبة. أنتوا بعد كده هل تنسوا بحث هذا الحديث؟ لا ينسى. هو المسائل كده ميزة البحث أنه يلصق ويثبت ما حدش ينسى. فهمتوني؟ طيب بعد كده ما هنشوف إيه بقية الصحابة الآخرين في يوم تاني بكرة إن شاء الله. كل يوم كده جرعة حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف نرسم بشجرة الرسالة؟ الأشباه والنظائر الشعب تبع فلان وفلان. عن من؟ من هم شيخهم؟ شيخهم من؟ شيخهم برايد. تمام؟ طيب شوف دول شيخهم من؟ شعب جمعناهم مع بعض. وهكذا. نعرف نرسم الشجرة عشان بعد كده ايش يسهل علينا درس العلل. عرفنا؟ خلاص هذا حديث حسن. حد طعم في حديث حسن انتوا بتبحثوا؟ خلاص. حد طعم فيه من العلماء؟ انتوا بحثتوا، حد طعم فيه؟ هل مررتم بطعم؟ اصلا قالوا عمدة الدين عندنا كلمات مستجابة من خير قول البرية صح؟ اترك الشبهات ودع ما ليس عنك وازهد وازهد الظاهر احنا في الدنيا حتى في الله وازهد فيما عند الناس حتى كمان ايش قال الاول بدء عملة الدين عندنا كلمات المساعدات من خير قول البريد اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس عنك وعملنا بنيه تمام؟ أربعة حتى جعلوا هذا الحديث من أصول الدين. معنا يا إخوان؟ أنتم معنا ولا لا؟ بعد كده بقى نجمع شرح الحديث ده. أقوال العلماء بشرح بس خلونا أنا قبل أن أسألك قبل أن أترككم الآن كم صحابي وقفتم عليه روى هذا الحديث؟ أربعة سواء مرفوعا أو موقوفا ها؟ أربعة من هم؟ الحسن وأنس وابن عمر ابن عمر؟ جاء موقوفا جاء موقوفا موقوفا موقوفا وعن انس موقوفا ها عن انس موقوف عند البزار موقوف عند البزار عند انس موقوف مرفوع عند احمد اذا بقى اتركوا لنا بسيط البحث بكره يكذب بس احنا عرفنا الان ما هو من طريق الحسن ابن علي عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند ابن أبي شيبة وعند النساء وعند أبي داود في الطيالسة وابن حبان والمستدرك الحاكم جماعة معنا. بعد كده احنا بنشتغل ايه خطوة خطوة، ممكن بعد كده نكتبه بالطريقة المفصلة زي ما الشيخ الألباني بيعمل في السلسلة الصحيحة، بس احنا مش عايزين نرجع لجهود العلماء المتأخرين فنكون احنا ايه اعتمدنا عليهم، نشتغل براحتنا وبعدين في الاخير نقارن عملنا بعملنا. طب بالنسبه شفنا لو احنا عملنا كده احنا مالناش بقى ندور بقى على قبل الناس اللي عن شعبنا يعني؟ لا مش اشكال، لا اشكال ايه، امور نازله وناس عندك عبد الرزاق ده عالي، عبد الرزاق ما تستهونش ده مصنف، وابن ابي شيبه عالي مصنف، المهم الناس دول اللي هم اجتمعوا بقى من تحت نعم العلوم زي كده.